السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء يتجدد لوجه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. وفي هذه السلسلة المباركة التي بدأناها مع حضراتكم بعنوان الهجوم على العالم الإسلامي، يستمر اللقاء مع حضراتكم. عايز أذكر حضراتكم بس بآخر شيء وقفنا عنده المرة الماضية، إن احنا تقريبا توقفنا عند تأسيس دولة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وقفنا عند حلقة مهمة جدا جدا في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية بوجه خاص إلى سنة 1920. خلونا نرحب بضيفنا أولا الكاتب والمؤرخ الإسلامي الأستاذ محمد إلهامي. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك مولانا. أهلا بك وتشرفنا بحضرتك معنا. الله يعزك، جزاكم الله خيرا. المرة اللي فاتت، في الحلقة اللي فاتت، اتكلمنا عن إن الكيان الصهيوني عشان يأسس لنفسه في دولة فلسطين المحتلة جابوا الشريف حسين وعملوا له بلد، فصلوا له بلد كده اللي هي الأردن حاليا. وحضرتك تحفظت معايا في الحلقة ساعتها وجزاك الله خيرا، لكن إيه بقى علاقة بده بالمقدمة باللي أنا عايز أقوله؟ الأسبوع اللي فات ده أو اليومين اللي فاتوا طلع خبر بيقول إن كان في لقاء سري ما بين نتنياهو والملك عبد الله بتاع الأردن وعبد الفتاح السيسي بتاع مصر، لقاء سري في الأردن. نعم. وكان حاضر معهم كمان جون كيري، وكانوا بيتبحثوا في موضوع ده. يعني بصرف النظر عن دلالات هذا اللقاء وكذا وكذا، لكن ايه فكرة ان هو يكون سري وانه يكون في الأردن؟ هل اصبحت الأردن مكتب سكرتارية للكيان الصهيوني مثلا ولا ايه؟ هل ده له علاقة ب 1920 ما قبلها وما بعدها في تأسيس دولة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية استأذن حضرتك في يعني أن أقدم تعزية للأمة الإسلامية وأسرة الدكتور عمر عبد الرحمن في وفاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الشهداء. أمين. رجل أزهري عالم عرف بالصدع في الحق، واجه مبارك في عنفوانه. يعني أيام 25 يناير كان اللي نزل في مظاهرة متخيل نفسه ثوري، لا يدري تاريخ الإسلاميين في مواجهة مبارك. ثم يعني خرج من مصر وحيدا وتنقلت به البلدان حتى يعني انتهى حوالي ربع القرن في السجون الأمريكية، أجريت عليه تجارب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يتقبله في الشهداء. أمين. وأن لا يحرمنا أجره. أمين. الأمر الآخر هو أنه حين نقدم العزاء لأحد المسلمين وأحد رموز المسلمين، هذا لا يعني أن بالضرورة الاتفاق معهم في كل الرأي. نعم. وإنما لابد أن لا نترك المساحة لأعدائنا أن يصنفوا لنا الناس من الذين نتباكى عليهم ونعزيهم، ومن الذين نرفضهم ونتبرأ منهم. يظل المسلم مسلما وحقه علينا هو حق. نعم. قائم. صحيح. ولا نسمح لأعدائنا بأن يحددوا لنا من الذي يكون ذا قدر عندنا. بالنسبة لسؤال حضرتك يا شيخ سلامة، الحقيقة أن التاريخ الحديث والمعاصر بشكل عام هو تاريخ مفخخ ومليء بالتفاصيل المخزية والمخجلة. وإلى الآن لم يكتب التاريخ الحديث والمعاصر، وكل المجهودات التي بذلت فيه إنما هي مجهودات باحثين. وكل الكتب التي صدرت مرتبطة بالنظام الذي صدرت فيه. نعم. كما يحدث الآن، ما هو الآن الواقع اللي احنا بنعيشه الآن. صحيح. في حالة تغييب واضح جدا، وفي حالة تغيير لكل الوقائع. صحيح. يعني مثلا بيشيلوا من المناهج الآن ومن التاريخ 25 يناير وما قبلها وما بعدها، تمام. الدكتور محمد مرسي وفترة حكمه وكذا، عشان تيجي أجيال بعد 20 30 50 سنة زي وضعنا احنا دلوقتي كده بالظبط، بنقول إن التاريخ كان مشوه في نعم. وقتهم، هو نفس الواقع الآن. فالحقيقة أنك لو ذهبت تستقصي المخازي التي يعني أحدثها حكام العرب، لا يعني يطول بك المقام، وسيظل التاريخ غير مكتوب بشكل كامل حتى تنتهي هذه الأنظمة. يعني حتى تنتهي هذه الأنظمة ستظل الأمور فيها إشكالات. أما يعني بالنسبة للأردن، فالحقيقة أنا تحفظي يعني كان لما أتوقعه من ظروف القناة، ليس بشكل شخصي، لكن أنا وإلا بتكلم، فنحن خلينا نتكلم عن الأحداث. هل نعم ارتباط اللقاءات هذه، لأن ده ليس اللقاء الأول بالمناسبة، وكان الدكتور أيمن نور تقريبا كان كتب على صفحته على تويتر إنه تم توثيق 500 ساعة مخابراتية في اجتماعات سرية للملك حسين مع الكيان الصهيوني، هكذا كتب والعهد صحيح عليه يعني. يعني واضح إن الدور اللي بيقوم به الآن الحكام العرب هو يعني ما هو إلا استكمال نعم للمسيرة التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم في تمكين دولة الكيان نعم الصهيوني. احنا كنا بنتكلم عن محمد علي وعمل إيه مع تمكين صحيح الكيان الصهيوني، صحيح. فواضح إن هي يعني يعني هو الأردن تحديدا باعتبارها دولة نشأت تحت رعاية الاستعمار، فهي منذ البداية تحت السيطرة الإنجليزية ثم السيطرة الأمريكية والإسرائيلية. يعني هي ليست دولة أصيلة، ليست دولة قديمة في التاريخ. فهو مثلا الجيش الأردني منذ نشأ وهو تحت القيادة الإنجليزية، كان قائد الجيش الأردني هو جلوب باشا، واحنا هنشوف عمل إيه في فلسطين، و46 اللي من هو كلوب باشا، مساعديه، بيقول عليه كلوب باشا. جلوب باشا نعم، 46 من مساعديه إنجليز، هم الذين كانوا يقودون الجيش الأردني. ومسألة العلاقة يعني علاقة السلطة الأردنية بالمخابرات الأمريكية دي مسألة مشهورة ومنشورة. وأنا أتذكر يعني مثلا هيكل في كتابه حديث عن السياسة، لأنه هيكل كان يعني يسرب ما يريد لكن بعد أن يموت الشاهد. يعني أصدر هيكل في كتابه حديث في السياسة، أصدره بعد موت الملك حسين، فنشر بالعربية ما كان نشره بوب وودورد بالإنجليزي. كان الرئيس الأمريكي ريغان أصر إلى بوب وودورد بأنه بعض الزعماء في الشرق الأوسط موجودون في سجلات المخابرات الأمريكية كعملاء يتقاضون راتبا شهريا بعض بالاسم، الحكام بعض الحكام مقيدون الرؤساء. في السجلات نعم، باعتبار ان هم عملاء يتقاضون راتبا شهريا. له كود، له اسم حركي، له راتب شهري. بوب وودورد بعد ما ضغط علشان يعرف مين ممكن يوصل، ف يعني ريغان قال له منهم الملك حسين، وقال له بس انا حابب ان انت ما تنشرش الكلام ده، او يعني انا هسيب النشر ده لضميرك. راح هو نشره، فهيكل نشر هذا الكلام باللغة العربية. يعني انا الان حتى انا لا انقل لا عن مسلم ولا بعد اسلامي ولا اي وفاة حد بعد وفاة الملك الملك حسين. حسين، ده نعم، حسين هيكل هو محمد نشر، حسنين هيكل هو اللي نشر الكلام ده. اللي مات السنة اللي فاتت في كتابه حديث في السياسة، وذكر علاقته الطويلة بالملك حسين. يعني هيكل طبعا هيكل لا يوثق بروايته 100%، هو زي الواقدي كده عندنا في التاريخ الإسلامي، لكن هيكل غزير المعلومات ونشر علاقاته القديمة بالملك حسين، وطبعا بينشر الأشياء الإنسانية والشخصية في سلوك غير أخلاقي. لكن يعني ما نستدل به، الأردن مثلا حاليا كما ينشر في الأخبار هي الوسيلة التي ستفرغ الضفة الغربية من الفلسطينيين. يعني ما يتسرب الآن انه هيعملوا منطقة صناعية داخل الأردن. المنطقة الصناعية دي إذا وضعت في الحدود الأردنية بطبيعة الحال الضفة الغربية التي تعاني من البطالة، الناس هيحصل لها انزياح طبيعي إلى الأردن، لأنه أنا إذا بشتغل في مصنع وبروح ساعتين واجي ساعتين مثلا، هقرر أن أنا أسكن في الأردن، تمام؟ الأردن كيف تشكلت؟ الضفة الغربية كيف تشكلت؟ شكلها جلوب باشا وهو يقود الجيش الأردني. هو الجيش الأردني لم اللي دخل باعتباره داخل يحرر فلسطين، لم يحارب، وإنما دخل يتفق مع عصابات الهجنة اللي صارت الجيش الإسرائيلي. إحنا فين الحدود اللي هنقف عندها؟ فما حصلش أي قتال، بل وتنازل الأردن عما كان. كان يعني سنة كام تقريبا كل ده في أبريل 48، 48 لا لا في مايو ويونيو ويوليو 48، لأنه بريطانيا لم تسمح للجيوش العربية أن تتدخل إلا بعد 15 مايو. ده قبل الإعلان بشكل رسمي؟ لا، أعلنت الدولة 14 مايو دولة إسرائيل، فساعتها دخلت بريطانيا الجيوش الموصوفة بالعربية لكنها في الحقيقة تحت الاحتلال الإنجليزي. فلذلك الجيوش العربية حقيقة لم تقاتل، وإنما هي دخلت علشان تثبت الوضع اللي اليهود عايزينه في 48. في 48 طبعا احنا يعني هنجلها بس خلينا احنا، لكن في الواقع الحالي ايوه طبعا الاردن هذا لا يخفى على احد، وشهادات الاسرى الفلسطينيين انه المعلومه اللي بتاخدها من المخابرات الاردنيه او المخابرات المصريه بيلاقيها عند المخابرات الاسرائيليه، لان شبكه المعلومات بين المخابرات الاردنيه والمصريه والاسرائيليه هي شبكه واحده. المعلومه اللي بتدخل هنا بتبقى موجوده على كل الشبكه. يعني هذا ليس غريبا ان يتم الان تقسيم سيناء ايضا لصالح الكيان الصهيوني. لا لا، سيناء هذه حلم قديم. شوف يا مولانا، احنا قلنا ان تل ابيب رفعت العلم الاسرائيلي سنه 1885. ايوه، ايه الخطين اللي موجودين في العلم الاسرائيلي؟ النيل والفرات. هذا يعني مشروع معلن قديم. فمن دولة إسرائيل الكبرى طبعا دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات. فإسرائيل ما تزال تتقدم وتأخذ خطوات أخرى، هي لم تتخلى عن سيناء مثلا في كامب ديفيد إلا لأجل أن تخترق القاهرة ويبقى لها سفير في القاهرة، ولذلك السفارة الإسرائيلية دايما تبقى غرب النيل ما تبقاش شرق النيل. ليه؟ لأنه ما ينفعش ياخد سفارة في بلده في الحتة اللي شايفها أرضه. فدائما السفارة كانت بتبقى غرب النيل. فحلم سيناء هذا حلم قديم، يعني حلم قديم ويجري تنفيذه. والحقيقة احنا خبرتنا مع العسكر في مصر هي خبرة التفريط في الأراضي. يعني هو عبد الناصر استلم مصر، وهو يعني عبد الناصر كان كاتب من أسباب انقلابه على الملك فاروق حرب فلسطين. طيب هو عمل ايه؟ استلمها وهو يدير قطاع غزة وكل سيناء، ومعه كانت غزة كلها تابعة لمصر، تابعة للإدارة المصرية، والإدارة المصرية السودان أيضا تقوم فيها بدور الشرطي لمجابهة المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل. كانت المقاومة السلطة المصرية شغالة كجهاز تجسس وجهاز أمني يطارد المقاومين الفلسطينيين ضد الإسرائيليين. والسجن المركزي في قطاع غزة كان تحت إشراف الإدارة المصرية. يعني انا بقول لك ان سابها عبد الناصر، ساب غزه ساب غزه وساب السودان سيناء. يعني عبد الناصر مات والانجليز في السويس على خط القناه. يعني السودان ايضا كانت مع، والسودان طبعا فرط في السودان. فالحقيقه ان عبد الناصر هو اكثر حاكم مصري مات ومصر متقلصه في عهده. يعني اصغر مساحه لمصر هي المساحه التي تركها عبد الناصر لما مات. دلوقتي السيسي مكمل، فهيسيب لنا مساحه اصغر كمان من ايه؟ من المساحه اللي سبع عبد الناصر. طيب نرجع بقى ل 1920. احنا وصلنا عند 1920. نعم، احنا قلنا انه 1920 حصل فيه الحادث المهم في سياق التاسيس لاسرائيل، وهو ان الانجليز جعلوا هربرت صمويل هو المندوب السامي في فلسطين. تمام. هربرت صمويل قلنا انه هو الوزير اليهودي الذي وصل الى الوزاره، اول وزير يهودي يصل الى الوزاره في بريطانيا، وكان قدم تقرير سنة 1915 بأن الوضع الآن لا يسمح بإقامة وطن لليهود، فلا بد أن احنا ندخل بقوتنا لترتيب هذه الأمور. 1920 أول ما دخل أصدر هربرت صمويل الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لإسرائيل أصدر 100 قانون. هذه هي صورة هربرت صمويل. نعم. الراجل ده أصدر 100 قانون. ما فاد هذه القوانين؟ أولا أنه يستولي على الأرض المشاع والأراضي التي لا صاحب لها في الوطن ويعطيها لليهود. الحاجة الثانية أنه عمل لليهود نظام تعليمي منفصل. الحاجة الثالثة أنه اعتمد اللغة العبرية كلغة أساسية إلى جانب العربية والإنجليزية. لأول مرة بقى كانت اللغة العبرية، اللغة العبرية تبقى لغة رسمية. كل الوثائق التي تصدر عن هذه السلطة تصدر باللغات الثلاثة، العربية والعبرية والإنجليزية. الحاجة الرابعة ودي أهم حاجة، إنه سمح بتأسيس جيش منفصل لليهود لا يتبع الإدارة البريطانية. جيش. فصار اليهود دلوقتي عندهم قوة عسكرية منفصلة. القوة العسكرية دي هي منذ ولادتها أقوى وأقدر من المقاومة العربية بطبيعة الحال. إحنا فاكرين قلنا سنة 1915 انضم فيلق يهودي إلى القوات الإنجليزية التي تحارب في الحرب العالمية الأولى. كويس. وكان هذا بتوصية من تشرشل. تشرشل ساعتها كان وزير المستعمرات. حضرتك عارف زمان الإمبريالية يعني أو الدول الكبرى كان لها مستعمرات، وكل مستعمرة فيها مندوب سامي. مين اللي بيتابع يعني هذه الأمور؟ وزير المستعمرات. فتشرشل كان وزير المستعمرات، هو الذي سمح بانضمام فيلق يهودي تحت تدريبه. الفيلق اليهودي ده احنا اللقطة دي هنحتاجها بعدين، بس خلينا نفتكر الأسماء دي. بن غوريون كان أحد أعضاء هذا الفيلق اليهودي. بن غوريون، والراجل اليهودي المشهور الصهيوني جابوتينسكي كان أيضا أحد أعضاء هذه الفرقة. والد مناحم بيجن، طبعا ده بن غوريون بعد ما كبر، في الوقت ده كان لسه شباب يعني. والد مناحم بيجن كان أحد أعضاء هذه الفرقة اليهودية. فإحنا عندنا فيلق يهودي مدرب عسكريا، ودلوقتي صار له وجود مستقل داخل يعني داخل السلطة البريطانية، لا يتبع السلطة البريطانية، وجود مستقل ويستمر التدريب. الحاجة الأخيرة يعني في الحاجات المهمة اللي عملها هربرت سامويل، إن اليهود صار لهم مؤسسات نواة خاصة بالطاقة والكهرباء. يعني صار عندهم وزارات لا تتبع الوضع العام الفلسطيني والعربي. طيب عند سنة 1925، ده تاريخ مهم، تم افتتاح الجامعة العبرية. بعد 5 سنين بس. بعد 5 سنين تم افتتاح الجامعة العبرية. احنا خلينا مركزين ان الجامعة العبرية افتتحت قبل 25 سنة تقريبا من الاعلان عن اسرائيل. يعني اسرائيل كان فيها نظام تعليمي وصل الى انه يفتتح جامعة وهي لسه لم يعلن انها دولة. ولذلك احتفال الجامعة العبرية ده كان احتفال مهيب، حضروا كل الناس الكبار، كل الناس اللي ساهموا في إسرائيل، منهم هربرت صمويل، منهم حييم وايزمان، منهم الجنرال أليمبي اللي هو فتح القدس، منهم بيلفور صاحب الوعد الإسرائيل، منهم تشرشل اللي هو وزير المستعمرات. فالحقيقة سنة 25 كانت لحظة فارقة في مسار الصراع بين يعني لحظة تأسيس إسرائيل. خد بالك من ان المسارات كلها شغالة مع بعضها. احنا كنا قلنا انه الجهاز الامني الاسرائيلي تأسس سنة 1919. أيوه. اللي هو نواة الموساد. 1920 و1921 محاضر جلسات هذا الجهاز الامني منشورة ومطبوعة دلوقتي بس بالانجليزي. الجهاز في ذلك الوقت كان عنده قدرة على التجسس على المجتمع الفلسطيني، عنده تقارير ب المنظمات الوطنية الفلسطينية، تقرير عن الشخصيات الفلسطينية، مين اللي ممكن نتعامل معاه بهدوء، مين اللي محتاج فلوس نرشيه، مين اللي ممكن نخدعه، مين المشاغب اللي محتاجين نقتله، وهكذا. استمر العمل الحثيث لقيام الدولة الإسرائيلية بهذه الوتيرة. طبعا في ذلك الوقت يجب ان احنا نسأل، طيب أين ردود الأفعال بالضبط الفلسطينية والعربية؟ يعني خلينا نقول إن كل حاجة ماشية بالتوازي، كل شيء ماشي بالتوازي. حتى أنشأوا جامعة كمان، جامعة عبرية. فبالتأكيد يعني كان فين بقى المؤسسات العربية والدول العربية وحتى يعني أولا الدول العربية، أي كيانات يعني. الدول العربية كانت مغيبة. الدول العربية يعني طبعا مصر كانت تحت الاحتلال، ومحدش منتبه لخطورة ما يحدث في فلسطين. لكن المجتمع الفلسطيني نفسه كان مجتمع ضعيف. مجتمع ضعيف من ناحية أن تكون له قيادة سياسية وقيادات عسكرية وميدانية. إزاي؟ إحنا دلوقتي في سنة 1920 و1925 إحنا حوالي 90 سنة من التجريف المستمر للمجتمع الفلسطيني. من الأيام اللي بدأ فيها رفع شأن الأجانب وغير المسلمين على حساب المسلمين والرعاية. فالحقيقة وده اللي مكن له محمد علي بطبيعة الحال، ده اللي بدأ التمكين له من أول محمد علي، وبعدين اشتغلوا عليه الإنجليز، وبعدين لما انهارت الدولة العثمانية. فالنخبة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية، الصفوة الفلسطينية كانت صفوة ضعيفة. وغير قادرة لا على إدراك الواقع السياسي اللي هي فيه، وبطبيعة الحال غير قادرة على أن تحوز الإمكانيات التي يمكنها به أن تواجه هذا الموضوع. طبعا حصلت، لم تكن المقاومة كما هي الآن يعني. نعم، لكن حصلت طبعا بعض المحاولات دي زي سنة 1921 مثلا كان في مظاهرات، 1929 كان في ثورة البراق، لكن كل هذه الحركات والمظاهرات والاعتصامات كان الإنجليز يتعاملون معها بكل العنف بلا رحمة، لأنه إحنا الإنجليز قاعدين هنا بيمهدوا لقيام إسرائيل. هيربرت صامويل سنة 1925 قدم تقريرا باعتباره من سلطة الانتداب البريطاني إلى عصبة الأمم المتحدة، جاء فيه الإنجازات اللي هو عملها. إيه الإنجازات اللي هو عملها؟ قال لهم إحنا في السنة دي تم استقبال 33 ألف مهاجر يهودي جديد في هذه السنة، 25 ألف، وده يساوي 3 أضعاف مهاجري العام السابق. تخيل معدل المهاجرين. في سنة 1925 منحنا تل أبيب حكما ذاتيا، استقلال ذاتي. في سنة 1925 منحنا اليهود مجتمع مدني زيادة، فأصبح في نقابة للعمال اليهود برئاسة بن غوريون. فالحقيقة أنه سنة 1925 طبعا مع افتتاح الجامعة العبرية، الكلام اللي احنا قلناه، صار لليهود وضع نواة دولة حقيقية موجودة في فلسطين. طبعا تمر الأيام، احنا قلنا حصلت ثورة البراق سنة 1929، وطبعا يعني قادها الشهيد فرحان السعدي، وأعدم 3 من أشهر القيادات الفلسطينية، جمجوم ويعني غيرهم. طبعا الأسماء دي أسماء تذهب الآن من ذاكرة الناس باعتبارهم من الذي يمكن أن يحيي هذا الموضوع، لأنه إذا كانت السلطة الفلسطينية الآن يعني متماهية مع المشروع الصهيوني، فمن الذي يمكن أن يحكي تاريخ المقاومة؟ مين كان بيدير، أو فلسطين كانت تابعة لمن تحديدا في الوقت ده؟ من أحد أوجه الضعف في القيادة الفلسطينية في ذلك الوقت أنه حتى هذه الصفوة السياسية صفوة منقسمة على نفسها. لم يتفقوا إلا سنة 1936. يعني مجموعة من الأحزاب، 6 أحزاب، هذه الأحزاب بينها الخلافات، و يعني لم يتحدوا ولم يكونوا اللجنة العربية العليا لإدارة فلسطين إلا سنة 1936، وكان الشارع قد سبقهم بالإضراب العظيم، إضراب سنة 1936. طب احنا قلنا ان كانت فلسطين او الشام تابعة لمحمد علي، وبعد كده تركها واصبحت تابعة للدولة العثمانية. تمام. هل بسقوط الدولة العثمانية، يعني احنا بنتكلم في سنة 1920، يعني 24، يعني بنتكلم حاليا في 1920، وهي سقطت زي ما قلنا قبل كده في، لا ما احنا قلنا يعني 1919، يعني صحيح، بنتكلم هل سقوط الدولة العثمانية كان ده سببه ان اصبحت منطقة الشام وتحديدا فلسطين بلا إدارة بلا مسؤولية؟ ما هو احنا دلوقتي فلسطين دفعت ثمن ضعف الدولة العثمانية في اكتر من جهة. الجهة الاولى انه بعد الانقلاب على السلطان عبد الحميد 1909 كانت حكومة الاتحاد والترقي تتعامل مع فلسطين باعتبارها قطعة من الارض، ليست باعتبارها قطعة مقدسة كما كان يتعامل معها عبد الحميد. الحاجة الثانية انه بمجرد انتهاء الحرب العالمية الاولى دخلت تحت سلطة الانتداب الانجليزي، فأصبحت فعليا تحت السلطة الإنجليزية اللي هي فلسطين وبناء على ذلك كان في اتفاقية سايكس بيكو، وبناء على ذلك كان في وعد بولفور، فهم بالضبط بالفعل من ذلك الوقت يعني خلاص كأنهم استأصلوا فلسطين من جسد الدولة العربية والإسلامية. وخلاص طبعا لما حصل سقوط الخلافة سنة 1924 انهار الأمل في أنه في دولة ممكن تدافع عن فلسطين. بالضبط. يعني مين اللي هيدافع؟ وأصبحت الكيانات الموجودة داخل فلسطين متفككة وضعيفة وكذا يعني إلى آخر. صحيح صحيح. طيب هل انتهى الدور العربي بقى عند ايضا عند هذا الحد وسلم الامر لفلسطين لكيان الصهيوني؟ الحقيقه احنا زي ما بنقول انه كافه المظاهرات التي كان ينطلق بها الفلسطينيون كانت بغير دعم من العالم العربي، لانه السلطات في ذلك الوقت كانت سلطات محتله، وكانت تتعامل معها السلطه البريطانيه بغايه العنف والقسوه، ولذلك لم تحدث مقاومة عظيمة إلى سنة 1935. بس قبل ما نروح ل 1935 لابد أن نشير إلى أنه سنة 1935 على مستوى تطور الوجود الإسرائيلي أن تل أبيب صارت لها مصانع تصدر منها القطن والألماس. ياه. يعني النشاط مصانع. مصانع والمصانع تنتج ثم تصدر منها القطن والألماس. شغالين على أهم حاجتين يعني. تمام يعني شغالين من الناحية الأخرى الجهاز العسكري شغال ويتطور ويتدرب ويشتري الأسلحة. سنأتي الآن إزاي الأمور دي كانت ماشية. لكن لما تعاظم لما بدأ يظهر سنة 1935 هذا الوجود اليهودي الكبير، هنا ظهر الشهيد عز الدين القسام. الشهيد عز الدين القسام سوري وليس فلسطينيا، وهو جاء من سوريا. أولا أرسل إلى القيادة الفلسطينية التي كانت لا تزال مفككة، بيقول لهم يعني واضح أن في تململ وفي ثورة موجودة بين الفلسطينيين ونحن على استعداد أن ندعم هذه الثورة. كان ردهم لا والله الشعب غير ناضج للثورة، والحقيقة أنه ما زال عندنا أمل في أن المسألة تتحل مع بريطانيا بالمفاوضات والصلح والحلول السلمية. طيب خلينا بس مع الشهيد عز الدين القسام، هو سوري؟ هو سوري، هو عالم من علماء. نعم هو طبعا من المشايخ الشيخ عز الدين القسام. يعني هل كانت له يعني قيادة سياسية أو دور سياسي معين؟ لا لا لا أبدا، عشان يتدخل هذا التدخل السياسي. لا هو طبعا هذه صورة الشهيد. نعم عز الدين القسام. هو الشيخ القسام تدخل من واجب المسلم أن يدافع. نعم. عن المسلمين، وإنما هو طبعا لأنه في ذلك الوقت كان بعض الفلسطينيين بدأ يتنبه أن الموضوع بقى يبقى أكبر، وبقوا يحاولوا يعني يشتروا السلاح من مصر ومن بيروت ومن دمشق. ومن 1935 يعني احنا عندنا في مصر مثلا بدأ حتى الإخوان في ذلك الوقت يبدأوا يثيروا القضية الفلسطينية. صحيح. لأنه ما كانش حد في الحكومة المصرية مهتم ولا منتبه. ففي الثلاثينات كان في حركة عامة داخل المجتمع الفلسطيني للدفاع عن أرضهم. هذه الحركة العامة كان أول من التقطها محاولا تطويرها إلى ثورة هو عز الدين القسام. يبقى خلينا نقول إن كان في حركة شعبية. نعم. وليست تحركات سياسية. ما فيش تحركات سياسية. احنا بنقول حتى قيادة المجتمع الفلسطيني في ذلك الوقت ما كانتش شايفة إنه من المهم دعم الثورة. التحركات الشعبية دي كان بيقودها الإخوان في مصر وفي والشهيد عز الدين القسام في سوريا. نعم. وانتقل بها إلى فلسطين. صحيح. فعز الدين القسام أعلن من تلقاء نفسه ثورة. ويعني بدأ طبعا كانت ثورة تدل على الحمية العربية لفلسطين والحمية الإسلامية، لكن هذه الثورة لم تستمر كثيرا، سرعان ما أحاط بها الإنجليز وسرعان ما استشهد عز الدين القسام سنة 1936. لكن استفدنا من حركة القسام أنه بدأ يبقى عندنا قيادات ميدانية للثورة. يعني تلاميذ القسام مسلحة. أو طبعا مسلحة، قيادات ميدانية مسلحة. قيادات ميدانية مسلحة بدأت تواجه الإنجليز واليهود. استشهد فعلا عز الدين القسام، لكن تلاميذ القسام هم من كانوا الدافع والرافع للثورة اللي هتحصل سنة 1936. لكن 1935 في يعني حاجة ظريفة هنا، إنه الملك سعود ابن عبد العزيز كان يزور المسجد الأقصى في 35. في 35 ففي شاعر فلسطيني اسمه عبد الرحيم محمود أنشد قصيدة يقول فيها: المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه؟ فكان هناك شعور واضح إنه وأظن أحد الشعراء برضو فلسطينيين، طبعا أنا يعني لا أحفظ الشعر الحر، كان بيكلم القيادات الفلسطينية السياسية، كان حاسس أن هم أقل من المشهد، فكان بيقول لهم يعني: أنتم المخلصون للقضية، أنتم الحاملون عبء يعني أو الوطنية، أنتم المخلصون للوطنية، أنتم الحاملون عبء القضية، في يدنا بقية من بلاد فاستريحوا كي لا تضيع البقية. يعني تمخضت هذه الحركة الشعبية إلى الإضراب العام الكبير سنة 1936. هنا أضربت كل فلسطين. الإضراب الفلسطيني يعني التحرك الشعبي الذي بدأه عز الدين قسام أتى ثمار طيبة نعم بعد استشهاده وفي 1936 تحديدا. نعم، في 1936 بدأ الإضراب العام الكبير. الإضراب استمر 6 أشهر. 6 أشهر احنا عارفين، احنا يعني كنا تناولنا هذا الموضوع قديما في الحلقات اللي بتتكلم عن الدولة الحديثة. الدولة الحديثة تعتمد على تعاون الناس معها، وإلا فلو كل الناس قاطعوا الدولة ده أحد الأشياء التي توقف آلة الدولة. وعلشان كده ظهر مصطلح العصيان المدني وظهر مصطلح الإضراب، لأنه طبعا بخلاف الدولة القديمة، الدولة القديمة ما كانش عندها هذه الهيمنة والتدخل في النشاط الإنساني، فلو الناس أضربوا أو ما أضربوش هم لا يضرونها في الحقيقة. فهذا الإضراب هز الإنجليز والبريطانيين فأرسلوا لجنة للتحقيق. طبعا أنت عارف الأسلوب البريطاني هو الأسلوب قديم جدا، أن أنت بتعمل مشكلة وبعدين بتبعت لجنة تحل المشكلة، وتروح اللجنة تقول حل يعمل مشكلة تاني. يعني ده اللي عملوه سنة 1919 مثلا في لجنة ميلنر، عملوه حتى في تركيا في معاهدة لوزان. المهم يعني بدون الدخول في التفاصيل الأخرى، في مسألة فلسطين تدخلت بريطانيا لدى الحكام العرب، طبعا هي أرسلت لجنة، ده مستوى من المستويات، وبعدين تدخلت لدى الحكام العرب أن يضغطوا على الفلسطينيين للقبول بالحل، للقبول بأن هم يدوا بريطانيا فرصة خلاص يعملوا الإضراب، يعني يفكوا الإضراب ويدوا بريطانيا فرصة لحل المسألة سلميا. وبالفعل تدخل عبد الله ملك الأردن في ذلك الوقت وإمام اليمن حميد الله في ذلك الوقت، وضغطوا على الفلسطينيين، ونحن تلقينا وعدا من بريطانيا بأن بريطانيا تحل وخلونا ندي بريطانيا فرصة لحسن النوايا. في ذلك الوقت انتهى الإضراب الفلسطيني كإضراب، الإضراب الشعبي، لكن استمرت الثورة المسلحة الفلسطينية. الثورة المسلحة الفلسطينية هي التي جرت وأجبرت الأحزاب الفلسطينية المنقسمة والمشتتة أن تشكل اللجنة العربية العليا تحت قيادة أمين الحسيني. تمام، ده كان أول ظهور بقى الأمين الحسيني. لا، هو أمين الحسيني ظاهر من قبل كده، بس ده ظهوره كزعيم سياسي لفلسطين ومعبر عن قضية فلسطين. طبعا أمين الحسيني كان مفتي القدس ومفتي عام فلسطين، ومذكراته الآن منشورة، وهي من المذكرات الدسمة، يعني حوالي 550 صفحة، ومذكرات أنا يعني أدعو إلى قراءتها. وهو رجل تنقل كثيرا بقى، يعني من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى إيران إلى تركيا إلى إيطاليا وألمانيا، ثم عاد إلى مصر فيما بعد. أمين الحسيني كان قائد اللجنة العربية العليا. مع استمرار الثورة المسلحة بريطانيا جن جنونها. أولا اللجنة اللي هم كانوا بعتوها علشان تشوف إيه الحل توصلت إلى حل من أعجب ما يمكن. إحنا دلوقتي عندنا ناس تثور علشان مش قابلين الوجود اليهودي ولا تعاظم الوجود اليهودي. الحل اللي اقترحته هذه اللجنة أن تقسم فلسطين بين العرب واليهود، وإنه العرب اللي موجودين في المناطق اليهودية يعني إيه ممكن ترحيلهم علشان ما نعملش مشاكل. فأعطوا اليهود اللي كانوا في الوقت ده يسيطروا مثلا على 3% من فلسطين 5.5% من فلسطين. المناطق اللي حددوها هي مناطق تبقى مناطق يهودية كاملة ويرحل منها العرب. طبعا هذه التوصيات لا يمكن تعجب العرب ولا يمكن تعجب اليهود، لأن اليهود نفسهم يعني طموحهم أكبر من كده. فالثورة الفلسطينية بقى، نعد هنا الوسائل التي اتخذها الإنجليز لمقاتلة والقضاء على الثورة الفلسطينية سنة 1936. نعم. الثورة عملوا، نقدر نقول عملوا 11 خطوة مهمة. منها الخطوة الأمنية، وهي اختراق صف الثورة بالعملاء وبالمنظمات الإسلامية العميلة التابعة للصهاينة والإنجليز. يعني الجهاز الأمني الصهيوني كان عنده القدرة أنه يعمل مؤسسات منظمات فلسطينية وطنية لاختراق صف الثورة. الجهاز الأمني الإسرائيلي في الثلاثينات كان عنده جهاز تنصت في مكتب أمين الحسيني نفسه. في الثلاثينات؟ في الثلاثينات كان في مكتب أمين الحسيني نفسه. يا الله. ولذلك أمين الحسيني في مذكراته كان من أول من انتبهوا إلى ضرورة الجهاز الأمني. طبعا ده يحصرنا انت يعني لعله الشباب قروا مذكرات الدكتور ابراهيم الزعفراني وانه ازاي كان من شروط الحكومه المصريه على الاخوان ان ما يكون لهمش ابدا جهاز معلومات. ولذلك الاخوان لما تولوا الحكم كانش معاهم صندوق اسود مش فاهمين الدوله ولا فاهمين فين مراكز القوه ولا فاهمين يعملوا ايه. المهم امين الحسيني كان اكتر واحد فهم مبكرا ضروره وجود جهاز مخابرات لدى حركات المقاومه، وهو بيحكي انه ازاي عمل جهاز مخابرات وده حماه لما كان في لبنان، وازاي نصح العراقيين بان هم يعملوا جهاز مخابرات ونصح الايرانيين. يعني دي قصة ممكن يعاد اليها بالتفصيل في مذكرة امين الحسيني. لكن ارجع الى لحظة انه في الثلاثينات كان اليهود عن مكشوف بالنسبة لهم تماما القيادة الفلسطينية بتعمل ايه. كان عندهم جهاز تنصت وكان عندهم عارفين مين اليهود اللي بيتواصلوا معاه وعارفين مين الشخصيات اللي بتتكلم وكل شخصية رأيها ايه. طبعا بداية احنا قلنا الاختراق الامني. الحاجة التانية هو نفي القيادة السياسية. البريطانيين حلوا اللجنة العربية العليا لفلسطين ونفوا بعض رجالها وحاصروا امين الحسيني. هو بيقول انه ظللت محاصر في المسجد الاقصى لمدة 3 شهور الى ان استطعت التسلل الى خارج فلسطين لاستطيع العمل. فهنا انفصلت القيادة السياسية عن الثورة الميدانية. وهذه لحظة من أخطر اللحظات في كل الثورات. لأن احنا لو تتبعنا أمين الحسيني فيما بعد حصل إيه، كان تحت السيطرة الفرنسية في بيروت لأن بيروت كانت محتلة من الفرنسيين، وتحت السيطرة الإنجليزية فيما بعد في العراق، وتحت السيطرة الإنجليزية في إيران. فكل ده كان مخلي تفاعله مع القضية تفاعل يضعف رويدا رويدا، بادئ بالمراسلات. وأكثر من كده ظهرت المشكلة المشهورة المعتادة، وهي مشكلة المعارضة في الخارج. مشكلة المعارضة في الخارج، وإحنا دلوقتي يعني أحد شهود عيانها، إنه كثيرا من الأموال تنفق في غير ما ينبغي لدعم الثورة. يعني بيظهر بقى المنتفعين وبتظهر المحسوبيات وبتظهر الشخصيات التي تستولي على الأموال وتغير يعني وضعها الاجتماعي إن صح التعبير، في حين أن كل ده بيختفي عن الثورة. ولذلك هنلاقي أن قائد ثورة 36 الميداني بقى، القائد العام لثورة 36 اسمه عبد الرحيم الحاج محمد، له رسالة قبل ده مش مشهور سبحان الله، اسمه مش مشهور، مش فلسطيني أظن. لا لا لا فلسطيني عبد الرحيم الحاج محمد. نعم عبد الرحيم الحاج محمد شخصية مشهورة، وكان القائد العام للثورة اللي هي كانت في 36. كتب لأمين الحسيني أنه أنا لما ذهبت إلى سوريا وجدت الأموال تنفق في الملابس وتنفق على المعارضين، ولو استمر هذا الوضع فلنقل سلام على ثورة فلسطين. فإحنا دلوقتي بس بنحكي أنه إزاي المعارضة لما راحت الخارج بدأت تنفصل عن الواقع الداخلي وتظهر فيها المشكلات الطبيعية في الخارج. أما بالنسبة للداخل، فالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الإنجليز 10 إجراءات أخرى غير الإجراء الأمني. أولا إجراءات عسكرية، وهي المنع من حمل السلاح، منع الفلسطينيين من حمل السلاح. وأي حد يبقى معاه سلاح يبقى كده خلاص هيوصفوه بأنه أي معتدي. حد معاه سلاح مش معاه سلاح، أي حد يوجد قريب من بيته رصاصة فاضية يتم تفجير منزله. في الفترات الأولى هدم في حيفا وحدها 200 منزل. فكل يدخلوا على القرية يجمعوا أهلها. طبعا أول بمجرد ما يدخلوا القرية يبدأ الرجال يهربون ويدخلوا يطلعوا النساء والصبيان إلى المدارس أو إلى المساجد ويفتشوا كل البيوت. طبعا هيفتشوا كل البيوت، هيبوظوا كل البيوت، بس البيت الذي يوجد فيه اي دليل على سلاح، بارود او رصاص او حاجه قديمه، يتم تفجير البيت فورا. احنا كده تقريبا في 36 ولا؟ احنا في الاجراءات اللي من 1936 ل 1938 في الفتره دي، في مواجهه الانجليز لثوره الشعب. طيب انا هستاذن حضرتك، هنقف عند هذا الحد. تمام. هنقف عند مواجهة الإنجليز للثورة الشعبية الفلسطينية ضد التواجد الصهيوني في فلسطين المحتلة، ويعني نستأنف إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. شكرا الله. جزيلا لك أستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي خير. والشكر أيضا لحضراتكم، ونستأنف إن شاء الله في حلقة قادمة مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد إلهامي في بقية ما بقي من تاريخ معاصر. احنا وصلنا إلى 1936 أو الفترة ما بين 36 إلى 38. نشوفكم على خير إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.